Book 2 38 38 38 In taxi, tassi. في التاكسي. في التاكسي. Mi chiami un tassi, per favore. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. Quanto costa fino alla stazione? كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ Quanto costa fino all'aeroporto? كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ Sempre diritto, prego. من فضلك على طول. من فضلك على طول. Qui giri destra, per favore. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. All'angolo giri a sinistra, per favore. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. O fretta. أنا مستعجل. أنا مستعجل. Ho tempo. معي وقت. معي وقت. Vada più piano, per favore. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Si fermi qui, per favore. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. Aspetti un momento, per favore. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. Ritorno subito. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Mi dia la ricevuta, per favore. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. Non ho spiccioli. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. Va bene così. Il resto è per lei. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. Mi porti a questo indirizzo. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Mi porti al mio albergo. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Mi porti alla spiaggia. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.